بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم الله عز وجل بالسماء والبروج التي فيها، وهي عبارة عن منازل الشمس والقمر أثناء سيرهما. حتما المقصود من هذا القسم لفت النظر، لفت نظر العباد إلى عظيم النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد حينما جعل للنجوم مواقع وجعل للفلك نظاما معينا تتوقف على حركته وعلى نظامه سعادة الإنسان. الله عز وجل وظف كل شيء في هذا الوجود من أجل سعادة الإنسان، حينما خلق السماء والأرض، حينما خلق الملائكة، حينما خلق النبات الحيوان، كل شيء خلقه الله عز وجل من أجل سعادة الإنسان. وقطعا الإنسان من ورائه غاية، بالتأكيد الغاية من وراء وجود الإنسان هو أن يتكامل في طاعة الله عز وجل ليكسب سعادة الآخرة التي هي الهدف. الله يضمن للإنسان سعادة الدنيا إن أخذ بالنظام الذي سنه له، ولكن هذه السعادة الدنيوية ليست هي الغاية من وجود الإنسان، الغاية هي السعادة في الحياة الآخرة. ولكن جعل الله عز وجل دار الدنيا ممرا ومختبرا لهذا الإنسان، من خلالها يحقق سعادة الآخرة. غايته الفرق بين السعادتين أن سعادة الدنيا ممزوجة بالشقاء، ممزوجة بالعناء، ممزوجة بالكدر، لأن الدنيا دار امتحان. صحيح الدين يضمن للإنسان سعادته في هذه الحياة، ولكن طبيعة الامتحان يقتضي نوع من التضحية من الإنسان، وما ممكن للإنسان أن يحقق سعادته في الدنيا وفي الآخرة بدون هذه التضحيات، كما في الحديث الشريف: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن سعادة الإنسان في الآخرة هدف رئيسي، وهذا الهدف الرئيسي لا بد لتحقيقه من رسالة التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء ثم الأوصياء سلام الله عليهم. وأقسم الله عز وجل بمواقع النجوم في مورد آخر، وفي هذه الآية يقسم بالسماء والبروج، مرة يقسم بالفجر، مرة يقسم بالعصر، مرة يقسم بالضحى، بالتين والزيتون إلى آخره. كل هذه الأقسام الهدف منها لفت نظر الإنسان إلى عظيم الخلقة وبالتالي إلى عظيم النعمة. القرآن الكريم بالتأكيد ليس كتابا تخصصيا في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الفلك، ولكنه كتاب هداية وتربية وتشريع لما يحقق سعادة الإنسان، لكن يوظف لهذا الهدف ذكر بعض النواميس العلمية. سواء في الفلك أو في الفيزياء أو في الكيمياء، إنما يمر عليها لغرضين. الغرض الأول لفت النظر إلى توحيد الله عز وجل، أن من وراء هذا الوجود المنظم حتما لا بد من منظم، لا بد من صانع قادر حكيم تبارك وتعالى، يعني اتخاذها دليل على وجود الله عز وجل. الشيء الثاني، الغرض الثاني، هو عبارة عن تذكير الإنسان بعظيم النعمة التي تفضل الله تعالى بها على العباد. لا شك أن البروج، المنازل التي يمر بها القمر في سيره أو الشمس في سيرها، تحقق لهذا الإنسان استقراره على الأرض واستفادته من الحياة على الأرض. قطعا بدون حركة الشمس، بدون حركة القمر، ما راح تنتظم حركة الإنسان على الأرض. هذه الحركة للشمس، هذه الحركة للقمر بهذا الشكل الدقيق وبهذه البروج، بهذه المنازل الدقيقة، لو أنها زادت على المعتاد تحرم الإنسان من الحركة على الأرض، من الحياة على الأرض. لو نقصت تحرم الإنسان من الحياة على الأرض. إذن المواقع التي جعلها الله عز وجل لهذه البروج ولهذه الكواكب وهذه الحركة المنظمة للشمس والقمر، قطعا لها مدخلية كبيرة في تحقيق نظام حياة الإنسان وسعادة الإنسان، من جهة تمكين من الاستفادة، ومن جهة الحساب أيضا بالتأكيد تترتب على حركة الشمس مسائل حسابية، على حركة القمر مسائل حسابية. الحساب الشرعي بني على أساس حركة القمر. إذن هنالك فوائد حسابية من جهة، وكذلك فوائد عملية من جهة أخرى في حركة الشمس والقمر من أجل تحقيق سعادة الإنسان ونظام حياة الإنسان. هذا أولا. القرآن الكريم ينتقل بعد ذلك إلى القسم باليوم الموعود. اليوم الموعود لا إشكال أنه يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، ويعبر عنا أيضا أنه اليوم الموعود. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم وترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله عز وجل يعبر عن ذلك اليوم بأنه اليوم الموعود. قطعا الله عز وجل له أيام موعودة كثيرة في حياة الإنسان، لكن أبرز مصداق لليوم الموعود هو يوم القيامة، اليوم الذي أعده الله عز وجل لمحاسبة العباد ولمجازات العباد، وبشكل مباشر في دار الدنيا الإنسان حتما في قبضة الله عز وجل. إنسان حتى في الدنيا هو حاضر عند الله عز وجل. لما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الرجوع إلى الله عز وجل لا بمعنى أننا كنا مفارقي ثم نعود إليه، أبدا. نحن في الدنيا تحت هيمنة الله عز وجل، كل شيء بيمينه وفي قبضته، ولكن الفرق أن السلطان المباشر لله عز وجل في الآخرة أبرز منه في الدنيا. في الدنيا الله عز وجل عين للناس أنبياء، الأنبياء من بعدهم الأوصياء، ثم في نفس الوقت هؤلاء إذا غابوا قطعا يتولى الأمر ناس آخرون. الناس الآخرون يفترض فيهم أن يكونوا عدولا بالتأكيد، يعني يفترض في الحاكم أن يكون عادلا، ولكن تبتلى البشرية في مسيرتها الطويلة بأناس يجورون عن جادة العدل، ينحرفون عن جادة العدل. ففي الدنيا الله عز وجل ما يباشر السلطة مباشرة، إنما الذي يباشرها هم العباد العباد فيهم العادل وفيهم الجائر، أما في الآخرة لا، السلطة مباشرة تباشر من قبل الله تبارك وتعالى، الحساب بيده، المحاكمة بيده، الجزاء بيده. بالدنيا الحاكم من العباد، بالدنيا القاضي من العباد، زين؟ أما الآخرة لا، كل شيء بيده تبارك وتعالى. نعم، هنالك وظائف شاء الله عز وجل أن تسند إلى من اختاره الله عز وجل من خلقه في ذلك اليوم. مثلا ما ورد من أن الساقي على الحوض رسول الله صلى الله عليه وآله، وينوب عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعبر عن الرسول بأنه صاحب الحوض، ويعبر عن الإمام بأنه ساقي الحوض نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا ما ورد من أن لواء الحمد يكون بيده عليه السلام يوم القيامة. ما ورد من أن عليا عليه السلام قسيم الجنة والنار. هذه مناصب ورد النص عليها، تكريم من الله عز وجل لأمير المؤمنين أن تكون له مثل هذه المناصب يوم القيامة. أما ما عدا مثل هذه الأمور مباشرة الحاكمية يوم القيامة من قبل الله عز وجل، مباشرة القضاء من قبل الله، تنفيذ الحكم بيد الله عز وجل، هذا في واقع الأمر من أوضح الواضحات. ولهذا يعبر عنه تبارك وتعالى وعبر عن نفسه كما قال الحق: مالك يوم الدين. هو مالك الدنيا أيضا، مالك يوم الدين، إشارة إلى هذا المعنى، يعني أنه يوم القيامة جميع هذه السلطات تمارس مباشرة من قبله عز وجل. أما في الدنيا القاضي من العباد، وهذا القاضي قد يكون عدلا وقد يكون بخلاف ذلك، الحاكم السلطان من العباد وهذا قد يكون عدلا وقد يكون بخلاف ذلك. هذا هو الحقيقة المؤشر الذي جعل التأكيد على أن الرجوع إلى الله عز وجل، وعلى أن الله عز وجل مالك يوم الدين، وإلا فنحن في قبضته في الدارين وهو مالك الدارين معا. اليوم الموعود، اليوم الذي وعد الإنسان أن يعرض فيه على الله لا تخفى منه خافية، اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان على الصغير والكبير ويجزى على الصغير والكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. لاحظ هذا الكتاب الذي يعرض أمام الإنسان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها. حينئذ الإنسان يرى ذنوبا كان يستخف بها في حياته، مثلا ما يرد السلام على إنسان يستخف بهذا المعنى، يتصور أنه بسيط أنه هين، وإذا به يجد ذلك مسجلا عليه في سجل أعماله يوم القيامة. الإنسان قد يستخف بكرامة أخيه المؤمن فينتهك حرمته، لكنه يرى أن ذلك مسجل عليه ومسجل بشكل مهول، لأن هتك كرامة المؤمن من أعظم الجرائم عند الله عز وجل، البهتان على البريء من أعظم الجرائم عند الله عز وجل، كما ورد في ما سئل عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أثقل من السماوات والأرض؟ قال: البهتان على البريء. طيب، واليوم الموعود، ثم قال تعالى: وشاهد ومشهود. اختلفت كلمات المفسرين في المقصود من الشاهد والمشهود، هنالك آراء كثيرة مفصلة، لكن بعضها ما يعتنى بها وبعضها يعتنى بها. نختار مجموعة من الآراء أو النظريات التي يعتنى بها في تفسير الآية الكريمة: وشاهد ومشهود. رأي الأول يقول أن المقصود بالشاهد هو عبارة عن الخلق، والمشهود هو الحق وهو الله عز وجل، يعني أن المخلوقات شاهدة على وجود الله تبارك وتعالى، أن الشاهد الخلق وأن المشهود هو الحق، لأن كل شيء تتأمل به في هذا الوجود تجده دليلا دامغا على وجود الله عز وجل، دليل ودليل دامغ، دليل ما يقبل غلط، ما يقبل جدلا. ولكن الإنسان قد يجادل في البديهيات لعناده أو لفساد الفطرة، التفت لي جيدا، الأمور الفطرية علماء المنطق يقولون حتى المسائل الفطرية الإنسان إذا ما تكون عنده سليقة سليمة غير ملوثة قد يغفل عنها أو قد يناقش فيها حتى الفطريات، لكنه الفطرة السليمة لو خليت وطبعها مستقيم قطعا تهديك إلى الله عز وجل. ولذا الأديب يشير إلى هذا المعنى، يقول: فيا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا الخلق شاهد على وجود الله عز وجل، كل معلول ممكن، كل موجود ممكن، لا بد له من علة. العقل السليم يقول بذلك، والفطرة السليمة تقول بذلك. كل موجود ممكن، ممكن إيش يعني؟ يعني ممكن يوجد وممكن ما يوجد، مثلي ومثلك، يمكن أن وجد يمكن ما أن وجد، ما في ضرورة أن وجد. أما أصل وجود الله عز وجل، قطعا وجود الله تبارك وتعالى وجود واجب، وجود ضروري، ما ممكن نفترض أن الله عز وجل يعروه العدم في زمان أو في مكان. ولهذا واحد سأل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، متى كان ربنا الله عز وجل، متى وجد؟ قال: ويحك، متى لم يكن حتى كان. سؤالك يفترض أن الله عز وجل مر عليه دوره هو عدم، وتسأل إيش وقت انتقل من العدم إلى الوجود، هذا غلط السؤال. الله مو مثلنا يمر بعدم ثم ينتقل إلى وجود، اللي يمر بعدم ثم يوجد هذا الممكن. أما الله عز وجل واجب الوجود، والدليل على أن واجب الوجود وجودنا، وجود الممكنات دليل أن من ورائها موجدا واجبا لا يعروه العدم أبدا، لأنه إذا احتاج إلى موجد، الموجد يحتاج إلى موجد، والموجد إلى موجد، وهكذا تتسلسل، والتسلسل باطل قطعا ويقينا. إذن الإنسان ممكن يوجد ممكن ما يوجد، زين من الذي نقله؟ هو نقل نفسه من العدم إلى الوجود؟ ما ممكن، هذا باطل، لأن هو كان عدما، والعدم عادم فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه، ما ممكن العدم يعطيك وجود. إذن قطعا أنت ما أوجدت نفسك بالتأكيد. القرآن الكريم يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما ممكن من لا شيء، هذا ما ممكن، أنت أوجدت نفسك ما ممكن، قطعا لابد أنه أوجدك موجد. الموجد إذا مثلك ممكن يصير وممكن ما يصير، قلنا هذا باطل، لأن يلزم التسلسل، والتسلسل باطل. وإذا كان واجب الوجود ثبت المطلوب، وهو الله تبارك وتعالى. زين، إذن كل شيء في هذا الوجود دليل على واجب الوجود تبارك وتعالى، وشاهد يعني الخلق، ومشهود يعني الحق تبارك وتعالى. هذا واحد. الرأي الآخر أن المقصود بالشاهد والمشهود، الشاهد هو عبارة عن عمر الإنسان، هل مجموعة من الأيام والليالي التي يمر بها الإنسان، هذه تشهد على هذا الإنسان، تشهد بما عمل فيها. والإنسان يسأل عن الأيام والليالي، الإنسان يسأل عن المكان الذي يمر فيه. الأمكنة تشهد، الأزمنة تشهد، وهكذا الأيدي والأرجل والألسن والجلود، كل ذلك يشهد على هذا الإنسان. عمر الإنسان شهيد عليه، كما يروى ينسب للإمام الحسين سلام الله عليه أنه يقول: مضى أمسك الماضي شهيدا، شهيدا عليك، مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا. المعدل اصطلاح قضائي، يقال معدل يعني أنه عادل مشهود له بالعدل، ثابت عدالته. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد. فإن كنت بالماضي بالأمس اقترفت إساءة، فكفر بإحسان وأنت حميد. ولا ترج فعل الغير، لا ترج يعني لا تؤجل، ولا ترج فعل الغير، الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فلا تعقد الأمل على الغد، فعل خير تأجل أنه بكرة أصنع ذلك، ما تدري، لأنك ما تضمن نفسك، ما تضمن نفسك لحظة واحدة أبدا. على ساعة وإذا بملك الموت عليه السلام عند أم رأسك، وما يمهلك، إذا حضر الأجل ما يمهلك أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. زين. وسبحان من كتب البقاء لنفسه فقط، وسبحان القاهر فوق عباده. إذن الشاهد الأيام والليالي، والمشهود عليه هو هذا الإنسان. الرأي الآخر أن المقصود بالشاهد الحجر الأسود أو الأسعد، والمشهود الحجيج الذين يطوفون حول البيت الشريف. ولذا ورد في أحكام الطواف استحباب الإشارة إلى الحجر الأسعد حتى يشهد لك يوم القيامة، لكن شريطة ألا تضر هذه الإشارة بكيفية الطواف، لا يكون ينحرف. هو إشامة الطائف، إشامة الكعبة المعظمة بيساره ويدور، فليكن أثناء الإشارة ينحرف عن هذه الحالة، مع الحفاظ على حالته يشير، أو يشير بعد الطواف أو قبل الطواف أنه: يا حجر اشهد لي عند ربك. الحجر شاهد وشافع مشفع، كما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه ذات يوم سمع الخليفة الثاني يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. فقال له الإمام سلام الله عليه: أما قولك رأيت رسول الله يقبله فقبلته استنانا بسنة النبي، هذا جميل، ولكن قولك أنه لا ينفع ولا يضر، لا، هذا غير صحيح. أما إنه ينفع قطعا، لأنه يشهد يوم القيامة لمن زاره، ويشفع ويشفع. بعد شب المناسبة، إذا صح تقبيل الحجر لاعتبار معنوي وما يعتبر شركا، لأن أنا أقبل الحجر باعتباره ماذا؟ موضع مقدس من قبل الله عز وجل، هو حجر، ولكن لأن الله عز وجل أسبغ عليه نوع من القدسية أقبله. الأمور باعتباراتها، مثل هذا المنبر خشب ولكن قدسيته برسالته وبالغاية منه. الأمور باعتباراتها وبغاياتها، والأعمال بالنيات. فإذا كانت الأمور بالغاية والعمل بالنية، وأنا أقبل الحجر لأنه موضع مقدس، أنا أقدس الله عز وجل من خلال امتثاله بأن أقبل ما دعاني إلى تقبيله، وأن أحترم ما دعاني إلى احترامه. نفس البيت، البيت أنا لما أقبله، الكعبة المعظمة، وجميع المسلمين يقبلون الكعبة المعظمة، لا فقط الحجر، يلثمونها، قدشونها، يتبركون بها، وما حد يقول أنهم مشركون، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. غايته تتشأني عن الدليل، تقول لي دل الدليل على تقبيل الكعبة، لكن ما الدليل على تقبيل مثلا تربة الحسين سلام الله عليه؟ أقول لك هذا أيضا ورد عليه دليل، بس الدليل الرواية ما واردة عندك، هذا ما يسمح لك بأن تطعن في عقيدة الغير، مثل ما أنت عندك الزكاة في العسل أو الزكاة مثلا في أمور أخرى ما ثابتة عند غيرك. هذه مسائل فقهية خلافية، رواية واردة عند واحد ما واردة عند آخر، هذه ما توجب التكفير أو الرمي بالشرك. فالخلاصة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. كذلك لما أقبل الحجر، أقبل الكعبة الشريفة، أنا أقبلها على أساس أنها موضع مقدس محترم، وإلا قطعا الغاية من كل هذه العملية، الغاية هي عبادة الله عز وجل بلا كلام. ولهذا الله ما قال فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولكن قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والبيت كله مصلى، المسجد الحرام كله مصلى، لكن قطعا هذا الموقع الذي فيه ذكريات وآثار إبراهيم الخليل سلام الله عليه، قطعا له خصوصية بحيث أن الله عز وجل خص بالذكر، شايف؟ وإلا ما له معنى، ليش اذكر إبراهيم وليش يخص هالمكان بالخصوص واتخذوا من مقام إبراهيم؟ لابد هذا الموضع له خصوصية، حتى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك حين أصلي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية، لا فقط المسجد بما هو مسجد، المسجد مقدس أكيد المسجد النبوي، لكن وجود الضريح المقدس لخير الخلق لسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هذا له خصوصية. مرة كان أحدهم يناقش بهذا المعنى، أنه لا تقول أنا رايح لزيارة قبر النبي، قول أنا رايح لزيارة المسجد الحرام. والإشكال ما هو في ذلك؟ أفرض مسلم يريد يقول أنا رايح لزيارة قبر النبي، زيارة المسجد تشد الرحال إليه، وكذلك زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله بإشكال، يعني الروايات الواردة عند جميع المسلمين في استحباب زيارته هو بعنوانه غير عنوان المسجد النبوي، هو عنوان زيارة قبر محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. هو بذاته هذا منصوص عليه وروايات عديدة وردت فيه، زين؟ ومن زارني ميتا كمن زارني حيا، من سلم علي رددت عليه السلام، إلى آخره روايات عديدة. حتى من الروايات ما ورد أنه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قال له أحد أصحابه وإن كنت ميتا؟ قال أما بلى، أما علمت أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ فنبي الله حي يرزق، الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هي المسألة مو مسألة جسد أصلا، مسألة روح قطعا، والروح لا تموت، بالموت تفارق الجسد، غايته الأجساد المقدسة لها قدسية، أنها في حضيرة القدس بقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون بتعبير القرآن الكريم. وقطعا النبي وإن حتى الأنبياء الذين يموتون حتف أنفهم، على فكرة أي نبي؟ حتى الذين لم يقتلوا لم يستشهدوا، هؤلاء بحكم الشهداء، شايف؟ على العموم فالرسول صلى الله عليه وآله يقول من سلم علي ميتا كمن سلم علي وأنا حي، أنا أرد عليه السلام. إذن الرأي الآخر أن للمقصود بالشاهد والمشهود الحجر الأسود أو الأسعد، والمشهود الحجيج. الرابع أن المقصود بالشاهد الملك الذي يضبط على الإنسان أعماله، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هذا الملك الذي يحصي على الإنسان، الله عز وجل قطعا ما يحتاج إلى موظفين يسجلون أعمال الإنسان، لكن هي العملية عملية تربوية تريد تجعل الإنسان دائما في تماس أو بتماس مع هذه المسائل. لما يحس أن هناك ملكين في النهار ملكين في الليل يسجلون هؤلاء الملائكة أعمال الإنسان أنه موجود مخلوق مثل معاه، لعله ينشد أكثر، لأنه الإنسان بطبعه يميل إلى التعامل مع المخلوق. الخالق عز وجل ليس كمثله شيء. الله عز وجل يقول له أنا وظفت مخلوقا مثلك ولكنه ملك وأنت بشر. هذا المخلوق يحصي عليك أعمالك، تسجل وتعرض عليك يوم القيامة، وشاهد ومشهود. الرأي الآخر أن المقصود بالشاهد والمشهود يوم الجمعة، هو شاهد من جهة وهو مشهود من جهة أخرى، شاهد على أعمال الإنسان وعلى من يحضر الجمعة، ومشهود من قبل الناس الذين يحضرون الجمعة، ومشهود من قبل الملائكة يوم الجمعة. وردت في فضله روايات عظيمة وجليلة القدر. هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل مضمارا لخلقه، مضمارا لطاعته، لكن للأسف الناس في غفلة أحيانا يصور يوم الجمعة لما يكون يوم استراحة يعني يوم يتحلل فيه البعض من التزاماته الدينية بحجة أنه يوم استراحة. بالعكس، هو يوم عبادة إلى جانب كونه يوم تسلية ويوم نزهة، كل شيء بمحله. الله عز وجل ما يمنع الإنسان أن يتسلى أن يتنزه، لكن في نفس الوقت لا ينسى الله عز وجل بحجة أنه يوم استراحة. أنت ما معطيك استراحة من العبادة، ما معطيك إجازة أن تكون في إجازة من العبادة أبدا، العبادة ما بيها إجازة. شايف؟ الفريضة تؤدى، المحرم محرم، الواجب واجب في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن تتأكد طاعة الله عز وجل يوم الجمعة. حتى ورد في الحديث الشريف ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وإن فيه لساعة من وافقها دعاؤه استجيب له. يعني إذا يتفق دعائك مع تلك الساعة يستجاب لك في الخير، ومن استعاذ فيها أعاذه الله عز وجل، وهي الساعة المعروفة بساعة الاستجابة من يوم الجمعة. بعد وردت رواية عن أحدهم يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت جماعة من صحابة من تابعين يدرسون يفسرون يعلمون، فمررت بأحدهم وقلت له ما معنى قوله تعالى وشاهد ومشهود؟ قال المقصود بالشاهد يوم الجمعة، والمقصود بالمشهود يوم عرفة، يشهده الحجيج وتشهده الملائكة. ثم تحولت إلى حلقة دراسية أخرى، سألت أيضا مدرس تلك الحلقة، قلت له ما معنى قوله تعالى وشاهد ومشهود؟ قال المقصود بالشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم النحر، يوم الأضحى. أيضا لنفس العناية وبنفس الاعتبار مررت بثالث وكان وضيئا وضيء الوجه صبيحا، قلت له أيضا سألت نفس السؤال، قال أما الشاهد فرسول الله صلى الله عليه وآله، وقرأ يقول الذي قبله لما كان يذكرون الرأي ما يشندوا إلى دليل فالشكل، أما هذا لا، كان يذكر الرأي ويشند إلى دليل. قال الشاهد رسول الله، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأما المشهود فهو يوم القيامة لقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. استلطفت الجواب، جواب مع الدليل، وهو هذا التفسير، التفسير هو هذا. إذا ما كان تفسيرا بدليل يكون تفسيرا بالرأي الصرف، والرأي بالصرف بالرأي الصرف لا قيمة له. شايف النهي الوارد عن التفسير بالرأي المقصود يعني الرأي الصرف الناشئ من استحسان، واحد يستذوق معنى يفسر الآية به، يستحسن معنى يحمل الآية عليه، لا، المفروض أن يستند إلى دليل. يقول كان مستدلا عليه، فسألت من هؤلاء؟ قالوا أما الذي أجابك أولا فهو عبد الله ابن عباس حبر الأمة، وأما الثاني فهو الفقيه التابعي المعروف عبد الله ابن عمر، وأما الثالث فهو الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ثم هو يعلق يقول وكان قول الحسن أحسن، وكان قول الحسن أحسن. يبقى السؤال، إذا فسرنا واليوم الموعود بيوم القيامة ثم ومشهود أيضا بيوم القيامة، ما يلزم التكرار؟ لا، ما يلزم التكرار. ليش؟ لأنه هناك أقسم الله عز وجل بيوم القيامة بما هو موعود، لكن هنا أقسم به بما أنه ماذا؟ مشهود. إشارة إلى الاعتبارين، يعني أقسم بيوم القيامة مرتين، في كل مرة باعتبار، الأول باعتبار أنه موعود حق يا إنسان لا تغفل عنه، زين؟ الثاني باعتبار أن مشهود، فيا إنسان كن على حذر، لأن ذلك اليوم يوم مشهود. كيف؟ أي شهادة أوضح من شهادة يوم القيامة؟ حسبك شهادة الله عز وجل، الله شاهد في يوم القيامة وفيما قبل القيامة، لكن العباد كلهم حضور ذلك اليوم، يعني من بدء الخليقة إلى آخر الخليقة، ولا تخفى في ذلك اليوم خافية، في ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر، والإنسان تماما معروض أمام الخلائق بكل صغائره وكبائره، بكل نعم ظواهره وسرائره، واضح ذلك اليوم. وهذا كافي أن يكون تحذيرا للإنسان أن لا يرتكب ما يوجب فضيحته في ذلك اليوم، لا فضيحة أمام أهل بيته، أمام أهل محلته، أمام أهل بلدته، أمام جيله، لا، أمام الأمم بأسرها، الفضيحة فضيحة كبرى. ولهذا عبر عنه بيوم الخزي الأكبر ذلك اليوم، لأن الذي يشهده يشهده جميع الخلق، لا تتصور الخلق فقط المسيرة المتعلقة بأبينا آدم سلام الله عليه، الله عز وجل خلق ما لا نعلم ويخلق ما لا تعلمون، وحتى آدمنا توجد روايات تقول إن قبل آدمكم ألف آدم وقبل عالمكم ألف عالم، ما يدرك هؤلاء كلهم حضور بين يدي الحق تبارك وتعالى، فهو يوم مشهود. ولذا إذا هدد المظلوم الذي لا يجد عليك ناصرا إلا الله، يهدد بذلك اليوم، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ومن هنا ختمت عقيلة الطالبيين عليها السلام زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام خطبتها بهذا التحذير بهذا النذير، قالت ليزيد وحسبك بالله حاكمة في ذلك اليوم، وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيمة، وجبرائيل ظهيرة. ثم وستعلم نعم في ذلك اليوم من المنتصر ومن الخاسر. إذا تظن أنك اليوم أنت منتصر، ما لقيمة هذا الانتصار؟ الانتصار يجب أن يكون في ذلك اليوم. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، عبرت عنها الدواهي، دواهي الدهر، دواهي الدنيا، التي جرت علي أن أقف في مثل هذا الموقف وأن أكلم مثلك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، وتلك الأيدي تنطف من دمائنا والسيوف تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، يوم لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. أنا مو عادتي أوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، ولا تخدرت مثلي النشوان، حيف الدهر يا أخوي خوان. وهكذا تسلسلت في خطبتها حتى قالت: يا يزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. اتعجب يزيد من جرأة زينب عليها السلام واستماتتها، عدم مبالاتها بالموت. قال: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، لم لا تستهين زينب بالموت وهي ابنة أمير المؤمنين وشقيقة سيد أباة الضيم؟ ثم لم لا تستهين بالموت وقد أخذ الموت حماتها وعزتها؟ أنا لا ينشر الموت اشتريت، أنا مشيت درب الماء مشيت، وذباح أخوتي رافقيت، شتم والدي وانكر وصيت. يقول بعضهم: كانت هند زوجة يزيد جالسة في جانب آخر من المجلس، ولم تكن تعلم أن المتكلم زينب ابنة علي، ولكن لما سمعت صوت خطابها دارت في ذهنها ذكرياتها مع زينب يوم كانت في المدينة قبل أن تتزوج من يزيد، كانت لها صلة بمولاتنا زينب عليها السلام، فأرسلت جاريتها قالت لها: اسألي عن الخاطبة من هي. ذهبت ورجعت تقول: إن الخاطبة اسمها زينب. قالت: ويحك زينب كثير في النساء، لكن اسألي عن نسبها. ذهبت فما أسرع من أن رجعت تقول: سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت لها: فض الله فاك واجهد بلاك، وما الذي جاء بزينب ابنة علي الى مجلس يزيد؟ انا جي انا بالحار ابن زماني، وبفقدها البيت رماني، وهذا الذي غير الواني. قامت هند وأقبلت دخلت على مولاتنا زينب تشايلها عما صنع الدهر بها. أنا زينب اللي يحشون عني سليت المصائب ما أسلني نزلان على عيوني وعمني ميت عسن من زغر سني يا قلب زينب كم قاسيت من محن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا أفرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم ادفع عنه وذويه وأهليه كل سوء ومكروه. عجل اللهم فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.